not the defending people, all the young ones. I am? Yeah. لسه بديت المفروض كنا ناخدها من حصتين ثلاثه فاتت ما خدناش ليه لا لا ليه ده علشان صادم دلوقتي بعد شويه هيحصل كونديشن فاهمه لا بيحصل ما تقلقيش النهارده بصوا هو فين محمد الكرييتيف طب يلا بسرعه لا لسه سايل عليك حالا ايش ولاد شوف بقى محدش يسال في النص ان شاء الله الاستابيديكتومي دي اخر عمليه في الكتاب في اخر كتاب خالص بنقول استابيديكتومي يعني دي ستيبس وايكتومي يعني يشيل يعني بتشيل ستيبس احنا ما بنشيلش الستيبس كلها الستيبس مكونه من جزئين الجزء الاول اسمه سوبر ستراكشر ده لما اجي ارسم الميديس اجي ارسم الانكس عندك كده بالظبط انا مش عاملها كده علشان اللي هيحصل لا ده هي فعلا اللونج بروس اوف انكس عامل كده تمام وبعدين الستيبس عامله كده بس طبعا مع اختلاف السايز الستيبس صغيره قوي الميديس كبيره الانكس اكبر فاهم طيب ودي الانر اير دكتور الفوت بليت اوف ذا ستيبس قافله الاوفال ويندو بتاع الانر اير يبقى اذا الستيبس مكونه من جزئين دي الفوت بليت القاعده ودي السوبر ستراكشر بيسموا ده انترو كراس وده بوستيرو كراس وده الهيد اوف ذا ستيبس الاثنين كوره زائد الهيد اسمهم سوبر ستراكشر واحيانا تقع سوبرا تمام يبقى ده سوبر ستراكشر وده الفوت بليت يبقى اذا الستيبس مكونه من جزئين فوت بليت وسوبر ستراكشر ايه اللي بيحصل في الاستابيديكتوم الفوت بليت مكونه من بون عظم تمام العظم ده متغطي ببيريوستيوم من بره ومتغطي باندوستيوم من جوه تمام وهنا يوجد بيريلم وبعدين الاندوليمف وهكذا معايا اذا انت بتتكلم دلوقتي ان الاستيبس بقت فيكسد في موضوع اسمه اوتوسكليروزس تمام كده ما عادتش بتتحرك وكانها الالبو جوينت وحصل له ايه فيكسيشن خلاص يوزلس يعني الجوينت ده باظ بشيله واحطه جون تاني. اذا بنروح شايلين الستيبس سوبر ستراكشر دي يا دكتور ده الفوت بليت هي اللي فيكسد مش السوبر ستراكشر ومع ذلك بنشيل السوبر ستراكشر وبعدين نخرم البريوستيوم اللي هو ده خرمته نخرم العظم اللي هو ده خرمته ونسيب الاندوستيوم انتاكت. طب لو الاندوستيوم بيرفوريتد هيجي بريلم فيستولا ودي تبقى مشكله تمام؟ وفيكوا ناس امبارح في العمليات كانوا بيتفرجوا على عمليه استابيديكتومي. فدي عمليه لذيذة جدا، دلوقتي يا دكتور اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا خرمت الفوت بليت اوف ستيبس اللي هي فيكسنت. بس الاندوستيا اللي هي طريه. فجبت تفلون بيستون ركبته منين لفين؟ من لونج بروس اوف انكس لغايه الفوت الخرم بتاعي الهول اللي انا عملتها. يوم الصوت لما يجي يهز الميليس يهز الانكس يهز الفوت بليت اوف ستيبس. او انا اسف يهز البورتيسس اللي انا حطيته اللي هي التفلون بيستون يوم التفلون بيستون يروح داخل هزز لي الاندوستيا اللي هي رئيس البريلف والاندوليف تقوم تسمع ايه ده عمليه الاستابيديكتومي معايا يبقى اذا دي عمليه الاستابيديكتومي اللي انا ركبته ده اي جهاز صناعي يتركب في الجسم اسمه بورتيسس تمام فالبورتيسس ده زي الجوينت الصناعي بيقوم بمقام الاستيبس اللي هي اوريدي بقت فيكسد مالكش دعوه بحاجه خالص ده انا قطعت التندون اصلا بتاع المصري وكل حاجه مش عليك التندينز دي ايه اللي جاب الاستابيدا ريفلكس هنا؟ عشان لما يجي يستعيري بعد كده ما مش مهم ضعف طبعا لان بقطع الاستيبس التندون بتاع الاستيبس اصلا اللي هنا وانا بعمل عمليه معايا؟ ده من ضمن الحاجات بتاع عمليه علشان تبقى تتحرك بسهوله نقول تاني ومش خطر لان البول دي رفيعه غير الاستيبس كلها لما كانت بتتحرك يبقى نقول تاني انا خرمت البون وكرمت البريوستيا من جوه، خليت الاندوستيا لير او الاندوستيا لير اكسبوزد، وحطيت دفلو البيستون علشان يبقى عليها على طول بيستون. طيب يبقى انا فهمت كده ريموفال اوف ستيبل سوبر ستراكشر ذين بارشال ريموفال اور ميكينج ا هول ان ذا فوت بليت اوف ذا ستيبس. خدت بالك؟ يبقى انا بترجم لك الكلام المكتوب وبعدين بعمل ريستوريشن او ريكونستراكشن اوف ذا كوندكتيف هيرنج ميكانيزم بتفلون بيستون اللي انا ركبته ده اور فات اند واير. ما عنديش تفلون بيستون، حته سلكه اهي والف حواليها شويه فات او الفها على الفات، اجيب فات من هنا من اللوبيول او فات من الارجومنت تمام، والفها الف عليها سلكه، بس السلكه دي مش انا اللي بجيبها، ده هي بتتباع جاهزه معايا تمام. يبقى سلكه تلف هنا والفات يبقى هنا، الفات بيحصل له فيروس ليتر اون ويشتغل، بس طبعا التفلون بيستون احسن. التفلون ماده انرت لا تتفاعل مع الجسم، ماده انرت، انرت ماتيريال تمام. طيب ده بالنسبه للديفينيشن الاولاني بتاع العمليه. على فكره كده انا شرحت الديفينيشن والتكنيك، يعني هو التكنيك هو الديفينيشن، ان انا شلته وعملته وحطيت. طيب ايه الانديكيشنز بتاع الاستابيليكتور؟ حد فاكر؟ اوتو سكليروزس انهي نوع؟ استابيليا عندك كوندكتيف هيرنج لوس ايربون جاب اكتر من قد ايه؟ 20 ديسيبل. فاكر لما قلت لك ما هو اقل 20 من 20 ديسيبل وذ النورمال جاب، وبالتالي مش هيحس بامبروفمنت. لو انا عملت له عمليه هقول له يا دكتور انت عملت لي عمليه واخدت 20000 جنيه ما حسيتش بتحسن سمع، لان انا اوريدي كنت ويذن نورمال رينج معايا. يبقى اذا لازم الايربون جاب تبقى اكتر من 20 ديسيبل. ده التفلون بيستون، ده نوع تاني تفلون بيستون. على فكره الفتحه دي بتتفتح وتقفش تاني على اللونج بروس اوف انفاس. المشكله في حاجه ان وانت بتركبها، شوف بالمره بقى ممكن اخرم الفوت بليت اوف ذا ستيبس خالص الاندوستيال لير، اه كومبليكيشن بريلنت فيستولا. ممكن اكسر اللونج بروس اوف انكاس، اه كومبليكيشن، وهكذا. طيب نيجي للتكنيك الاناثيزيا جنرال او لوكال اناثيزيا. ممكن تتعمل بلوكال اناثيزيا؟ طبعا ممكن تتعمل بلوكال اناثيزيا وابقى بكلم العيان واعرف الريزلت ايميديت تمام بتاع العمليه. الانسيشن اندو اورال او بيرميتال، وده هنتكلم عليها كمان شويه. اندو اورال لو حطيت ايدك اولا كل الابروتش ده ابروتش، ابروتش يعني مدخل، ابروتش يعني مدخل. انت هتدخل ميدل اير ازاي عشان تعمل استابيليكتومي؟ كل الابروتشز بتاع الميدل اير معظمها مدرسه القصر العيني بوست ايريكولار طبعا، ما عدا المارينجوتومي. المارينجوتومي دايركت عن طريق الاكسترا كانال، مشط وسكينه وبقطع تمام، كلها عن طريق بوست ايريكولار. كورتيكال ماستيديكتومي بوست ايريكولار، راديكال ماستيديكتومي بوست ايريكولار، تمبانو بلاستي، مايرينجو بلاستي، كله بوست ايريكولار. ما عدا عمليتين مايرينجوتوم عن طريق قناه الودن على طول واستابيديكتومي. هي الفوت بليت اوف ذا ستيبس او الاوفال ويندو ورا ولا قدام في الميدل اير؟ ورا بالظبط. يبقى افتح قدام، علشان لما افتح قدام الانجل تبقى كده، فاهم الكلام؟ يبقى انا لما افتح قدام هشوف الانجل اللي ورا، لكن لو فتحت ورا هتبقى دايركت مش هتشوف، انت فاهم؟ لازم يبقى فيه اوبليك بوزيشن بتاع العيان بالنسبه لي. طيب يبقى اذا انا بفتح قدام، بفتح قدام فين؟ اندورال. اندورال مش سب ديورال يا اولاد، انتوا بتقروها غلط وفي الامتحان جت مرتين ام سي كيو. اندورال، اندورال ده يعني ايه؟ لو حطيت ايدك فوق التريجس دلوقتي، حط صباعك فوق التريجس، هتحس في جاب فايبرس تيشو ما بين التريجس والهيليكس، جاب اهي مفيش فيها كارتريدج ديفيشنت. طب ما هي دي فايبرس تيشو، افتح فيها تروح قناه الود واسعى لي اروح داخل معايا، يبقى اندورال معايا. يبقى ده الاندورال لما يسالك فيه. بعد كده بيرميتال، ينفع ما نفتحش من بره اصلا يا دكتور ونفتح من قناه الودن دايركت بيرميتاس عن طريق الميتاس؟ اه من غير اي انسجن بره. واحده شيك قوي ومثلا فيمس ممثله او وات ايفر تمام، مش عايزه اي سكار وقناه ودنها واسعه، خلاص من جوه قناه الودن على طول تمام. اسمها بيرميتال، لو عايزينها ان ديتيلز كمان شويه هنقول يعني ايه بيرميتال ويعني ايه اندور. خلاص كده كمان شويه حالا في الانسيجن. طيب بعد ما بشيل الستيب السوبر ستراكشر، الكلام ده شرحته، بعمل بارشا ريموفال او بخرم الفوت بليت اوف ذا ستيبس، بص الكلام، وانكر اتفلون بيستون، بنشعلق التفلون بيستون. التفلون بيستون على مين يا دكتور؟ على اللونج بروسس اوف انكاس. يبقى السؤال اللي اتسال شفوي، هو التفلون بيستون بيركب بين ايه وايه؟ ترد عليه تقول له ايه؟ بين اللونج برونش اوف انكس اند اوبر ويندو اللي هي الفوت بليت اوف ذا ستيرس. معايا؟ خلاص كده؟ يبقى ده ما بين اللونج برونش اوف انكس والخرم اللي انا عملته. ايه الكونترا اندكيشن بتاعت الاستابيديكتومي؟ يعني انت تقول للعيانه انا اسف مش هعملك استابيديكتومي بالرغم ان عنده اوتوسكليروسس والمفروض الاوتوسكليروس علاجها الاستابيديكتومي. طبعا انا قلت واحده في النص، لو كوكليار اوتوسكليروس تعمله استابيديكتومي. يبقى اذا لخصناها في كرونيك سابرتيف اوتيتس ميديا، تمام؟ سي اس او ام سي 1 تمام اس 2 او 2 ام 2 يعني كده 1 2 2 2 زائد الحوامل. الحوامل ممنوع تعمل فيهم ستيب وكمان اللاكتيتنج. تخيل بقى ليه؟ حد شاطر يفكرني؟ الانستيزيا. ده انت دلوقتي بتعمل عمليه للبيبي وهو جوه اليوترس علشان البريجنانس هرمون بتاكتيفيت الاوتوسكليروزس. اذا الحوامل واللاكتيتنج عندهم بروجسترون واستروجين عالي فالاوتوسكليروز هيبقى اكتف وبالتالي هيبقى فاسكولار. فاكر شوارت ساين؟ فاسكولار في الجريد كلر. ينفع اعملها وهي فاسكولار؟ هيحصل بليدنج، مش بليدنج يموت ولكن بليدنج يمنع ان انا اعمل عمليه، مش هشوف الفيز بتاعي يا ابني لو سمحت. تمام؟ يبقى البريجنانسي البريجنانت وومن واللاكتيتنج وومن ممنوع تعمل فيهم استابيليتي، ما حبكتش تعملها وهي حامل. تمام؟ سي او اس او ام تشايلد جاله اوتوسكليروسس. هو المفروض الاوتوسكليروسس بتيجي في الميدل ايج. صدفت وجت في تشايلد بس مش ديتنج سينس بيرث، مش كونجنتال. تمام؟ ولد عنده 10 سنين ما تعملوش استابيليكتومي لانه طالما بدات وهو طفل يبقى البروسيس اكتف لان الجروث ريت عالي معايا وبالتالي بتبقى اكتف. 2 اس واحد عنده سنسري نيورال هيرنج لوس النيرف بتاعه ضعيف تعملوا استابيليكتومي ليه؟ تمام بايظ بايظ انت فاهم؟ مش هيحس بامبروفمنت. شوارت ساين بوستيف جيت اكشف عليه لقيت فلامينجو ريد كلر تعملوا استابيليكتومي؟ فاسكولار. تمام؟ تعالى خلاص؟ يبقى فاسكولار. يبقى انا محور حديثي بيقول العيان هيتحسن ولا مش هيتحسن؟ تمام؟ وانا هعرف اعمل عمليه ولا مش هعرف اعمل عمليه؟ مش هيتحسن لو عنده اي سنسور نيورال اليمنت. مش هعرف اعمل عمليه لو هي اكتف فاسكولار. تمام؟ مش هيستفيد لو عنده سنسوري نيورون زي ما قلت. طيب دكتور بقول لك اولد ايج، واحد عنده 60 70 سنه وعنده اوتوسكليروس وجالك عيادتك والايربون جاب اكثر من 20 كل حاجه تعمله استابيليكتومي؟ لا. ليه؟ لانه غالبا دخل في بريسباكيوزس. اعمله العمليه ليه؟ انت فاهم؟ ما ينفعش سينايل ديفنس. خلاص ما تعملهاش. انا عايز اشوف العيان ده هيستفيد من العمليه بتاعتي ولا لا؟ طيب الاونلي هيرنج اير ودي عليها كلام كتير قوي. الاونلي هيرنج اير يعني ايه؟ يعني الودن دي اليمين ميته بقالها 20 30 سنه 10 سنين وات ايفر، الودن دي ميته. والودن السليمه اللي هو شغال بيها جالها اوتوسكليروزس. هنا السؤال ده عيان اسمه ايه؟ الاونلي هيرنج اير ما بقاش يسمع الا بالديزيز اير، الثانيه ديت. تمام؟ تعملوا استابيديكتومي في الودن اللي بيعتمد عليها ولا لا؟ قال لك اعمل له سماعه احسن. لانه ممكن يجي له بريليم فيستولا في 2% من الحالات. دلوقتي في جراحين لا بيتجرأوا يعملوا استابيليكتومي هو حر. يعني دي ترجع ليه؟ ده مش ابسوليوت كونترا اندكيشن. خلاص كده؟ يبقى نقول هيرنج اير بنقول هيرنج ايه؟ از بريفيرد او مور بريفيرد. معايا؟ طيب منير ديزيز واحد عنده اوتوسكليروزس وربنا رزقه بمنير، على فكره دول كل دول اوتوسكليروزس. عنده الاثنين دلوقتي وده ممكن الاسوشيشن ده وان كان نادر تعمله استابيديكتومي؟ لا، لان عنده سنسوري نيورال اليمنت وعنده اشياء اخرى مش عايزين نوسع الموضوع. الاندولينف منفوخ ديستنشن هتيجي تعمل له تخرم له الفوت بليت اوف ذا ستيبس ده هو الاندولينف منفوخ وزي الفوت بليت هتروح البالونه مفرقعه بالليف فيستولا. وصلت المعلومه؟ وبالتالي قولها علشان في سنسوري نيورال اليمنت. ميديكال كونترا اندكيشن انا معترض على الكلام ده لان مريم فخر الدين قلت لك عملتها من 50 سنه بلوكال اناتيزيا، يعني واحد عنده شيست او هارد ترابل مش عارف ابنجه معايا، فبقول لك ميديكال كونتر انديكيشن ما تعملها مش لازم يعني. انت فاهم؟ يبقى اذا لوكال انستيزيا دلوقتي ممكن تستخدم، مش دلوقتي ده من زمان، يبقى سي اس او ام تمام 1 2 2 2 زائد الحوامل دي. ده طفل ما ينفعش تعمل له استابيديكتومي، دي ست عجوزه ما ينفعش تعمل لها استابيديكتومي، العكس يعني لا تشايلد ولا اولد معايا، ودي حامل اهي او لاكتيتي خلاص ما ينفعش تعملها استابيديكتومي. Complications of stabilization. يا ابني اسكت يا عم. انا اسكت يا عم. تمام؟ يا دكتور عمرو بنقول الكومبليكيشنز اوف ستابيديكتومي. انا ممكن اعمل برينين فيستولا لو خرمت ايه؟ الاندوستيال لاير. يجي له ايه؟ سنسوري نيورال هيري جروس وفرتايجو. انا كده عوضت الانر اير، ده انجري الانر اير. دي اسمها لو عايز الحق injury to the inner ear. تمام؟ conductive hearing loss لو انا كسرت مين؟ لو انا عملت injury لمين؟ اللونج بروسو فينكس. يعني بص الرسمه بتاعتي، يا اما عورت، بص الايد بتعمل ايه؟ يا اما عورت الانر اير سنسوري نيورال هيرنج لوس اوفر تايم، يا اما كسرت عورت اللونج بروسو فينكس مور conductive hearing loss. يعني دي injury. دي injury للانر اير، دي injury للاوسكيلز. وضحت الرؤيه؟ يبقى دي انجري الانر اير، دي انجري الاوسكيلز. بقول لك حته سليبنج دي يعني اتزحلق ازاي؟ يعني انا كنت مشعلق او معلق التفلون بيستون على لونج بروس اوف انكس، هو شغال عتال او شيال في المطار او حاجه بيشيل شنط، جاي يشيل حاجه تقيله راحت متزحلقه، ما هو بيحزق بيتحرك، انت فاهم؟ وبالتالي سليبت. لكن ممكن تركبها كويس وما يحصلهاش سليبنج وانت بتركب تكسر اللونج بروس اوف انكس، انجري خلاص فراكشر. يبقى ده انجري الميدل اير، ده انجري الانر اير. وبعدين انجري لمين؟ مين اكتر نيرف في الميدل اير سيرجي لايبل ان يتعور؟ اهو كوردة تمبراي. فاكر انت جالك سبانخ؟ كوردة تمبراي. طب ممكن الفيشال نيرف يتعور في عمليه ستابيديكتومي؟ صعب قوي، الا لو دي هيسنت اند برولابس. ازاي؟ يا ولاد الفيشال نيرف مكانه في الحته دي بالظبط فوق البرومونتي معايا؟ وبالتالي هو ينقص بوني كنال، طب افرض البوني كنال دي هيسنت مش موجوده، فالنيرف هيروح مدلدل. بص الايد بتعمل ايه؟ النيرف هيروح مدلدل وبالتالي هيبقى برولابسد. فاكر كابل التكييف وهو معدي من هنا وانا بفتح الباب كان مدلدل عور معايا؟ اذا دي هيسنت اند برولابسد. يبقى ان سمري الكومبليكيشن انجري تو ذا انر اير، انجري تو ذا ميدل اير، injury to corda temporale and prolapse the hissant fissure nerve. تمام؟ نخلص من الابروتشز وبعد كده يعني الحته اللي قبلها على طول اللي مكتوبه بالاحمر صفحه كام يا محمد؟ 60. اخر حاجه في صفحه 60 الابروتشز. الاندورال ابروتش ده جاي مرتين ام سي كيو. تمام؟ ابروتش، انا قلت كلمه ابروتش يعني ايه؟ مش دكتور انا عندي سؤال، هو الاسئله الاوبريشنز دي ممكن تيجي ريتم؟ الانديكيشن والكومبليكيشن، اما التكنيك شفوي من هنا لغايه سنه سته. من هنا لغايه سنه سته ده مش تفضل مننا، ده قانون. من هنا لغايه سنه سته التكنيك شفوي، اما الانديكيشن والكومبليكيشن لسه جاي انديكيشن والكومبليكيشن في مايرنجوت من الامتحان اللي فات على طول معايا؟ وبالتالي الانديكيشن والكومبليكيشن نظري. اي حاجه شفوي معايا؟ التكنيك شفوي. لما نيجي للابروتش، ابروتش يعني ايه؟ زي ما قلت لك مثال قبل كده، مثلا ميدان الروضه بتاع المانيال ده، ماشي؟ هتروح ميدان الروضه ازاي؟ قال لك يا اما عن طريق شارع المانيال، تمام؟ ده ابروتش. يا اما عن طريق شارع السراي ورا سينما فاتن حمامه وتلف من عند كوبري الملك الصالح، ده ابروتش. اذا في دبل ابروتش خلاص، ممكن يبقى في ثيرد ابروتش، تروح من كورنيش الجيزه كوبري عباس ابروتش. اذا كلمه ابروتش يا عم من الاخر، لما اقول لك ابروتش يعني الانسيجن بتاعك ازاي؟ انت وصلت المعلومه؟ هدخل ميدل اير ازاي؟ منين وادخل؟ هو ده الابروتش. طيب بص ريجولار ابروتش، ده الكومنست ابروتش الميدل اير، ودي مدرسه القصر العيني زي ما قلت لك، معظم العينين بعملهم بوست اريكولار ابروتش، تمام؟ طيب وانا بعمل كورتيكال وانا بعمل راديكال ماستيديكت وانا بعمل تيمبرو بلاست وانا بعمل ماريكو بلاست كلهم بوست ليكولار انسيجن. بفتح ورا الودن بواحد ورا الجروف البوست ليكولار جروف ده بفتح وراه ب 1 سنتيمتر وببقى بلل الليد تمام او فينجر بريدز. يقول لك فينجر بريدز بس انا معترض على فينجر بريدز خليها 1 سنتيمتر تمام 1 سنتي وامشي بلل الليد. اوعى تنزل تحت التبو في ماستويد ليه؟ ايوه علشان كده ان تشيلدرن التبو في ماستويد عاليه وبالتالي بعمل اوبليك اند هاي اب اسمه ايه؟ وايد ديستنسيشن. هاي ده بتاع الكبار ده بتاع الاطفال فاكرينه؟ تو افويد انجري اوف ذا فيشال نيرف ده اللي هو بوست ريكولر انسيشن او ابروتش. برميتال برميتال ابروتش مفيش انسيشن بره خالص انا هدخل على طول من الميتس. تخيل بقى ازاي دلوقتي انا عايز اوصل للانكل بتاعي بس الشراب انا لابسه الشراب ده هو جلد من بره فاهم. فاذا بروح مدخل ايدي من استك الشراب وافضل ادخل ادخل ادخل ادخل لغايه ما المس الانكل. طب ما تيجي نعمل كده في قناه الودن ما تيجي نشرخ الجلد من جوه قناه الودن ونفضل بين الجلد والعظم بين الجلد والعظم بين الجلد والعظم لغايه ما نوصل للانيولس. وصلت الانيولاس اروح رافعه على قدام هو الدرام واروح داخل اهو بص مش دي الاكسترا ايميتر كانال مش دي الدرام رحت واخد انسيجن اهو بياخدوه بالظبط من الساعه 12 للساعه 6 او من 6 ل 12 ما يفرقش معايا 12 دي فوق 6 دي تحت ورا بوستيريور. السكينه مش عامله كده يا اولاد مش مشرط كده عامل كده وبالتالي قناه الودن اهي. فانا لما اقطع بقطع راوند من الساعة 6 للساعة 12 وضحت الرؤية؟ أهو من 6 ل 12 وبعدين أروح رفع الجلد رافع رافع رافع رافع لغاية ما أوصل للأنيولاس. وصلت للأنيولاس أروح رافعه هو والدرام أروح رافعه يبقى اسمه ده تمبانو ميتال فلاب تمبانو ميتال من ميتاس فلاب. رفعت الفلاب كله دخلت على الميدل إير دخلت على الميدل إير الإيه؟ أنت داخل من الإكسترا كانال مفيش فتح من بره خالص واضح ترايب مش بفتح من هنا خالص ولا بشد الاوركل ده انا بجيب الاوركل كده قناه الودن تتفتح لي بس شروطه لازم الميتس تبقى وايد معايا. ده حاجه لذيذة جدا يدخل الات ازاي ايه ده بفتحه اهي وبفتح كل ده كل ده اتطرح على قدام كل ده بقى فراغ مفتوح بدخل جوه الميت يجيب الالات. الالات انتوا فاكرين الات الودان من قد كده ده مايكرو اناتومي زي الرمض كده واقل كمان فاهم. فده مايكرو اناتومي. حد فاهم البرميتال ابروتش؟ بدخل من الميتس وكفايه قوي كلمه برميتال تمام. مش هسالك فين ديتيلز بس برميتال في مين؟ في الاوتوسكلوروس كابيديكتوم معايا. برميتال رفعت الجلد بتاع قناه الود الاكسترا يوتري كانال عملت انسيجن ورفعته وقعدت ازق ازق ازق لغايه ما وصلت الانيولاس كل ده اتفتح قدامي فاهم. مفيش انسيجن باين من بره ما عورتش الدرام. امبارح الدكتور وهو بيعملها وانا كنت بشرح للطلبه وهو شغال وهو بيعملها راح معور الدرام وهو بيترحل قدام عورها اتشرخت حصل تير في الدرام. فبعمل لها مايرينجو بلاستي بعد ما بعمل استريديكتو معاه بيحط لها جرافت بعد ما بقى وده ممكن يعني كومبليكيشن لايبل يبقى مثلا يبقى ده برميتال. مفيش انسيجن من بره مفيش اي انسيجن من بره. اما الاندو اورال بص ده فوق دي الاوريكل وده تحت ما بين التريجاس والهيليكس حته اسمها انسيزورا ترمينالس الحته دي مفيش فيها كارتليج. حط ايدك فوق التريجاس بالظبط تلاقي حته طريه فايبرس تيشو تمام اروح فاتح فيها اهي واروح نازل بالانسيجر كانه بيرميتال. وضحت الرايه؟ يعني بوصل الاندو اورال بالبيرميتال يا الدنيا وسعت قوي. فاذا بروح فاتح دي قناه الودن تتوسع لانك بفتحهم بعيد عن بعض ريتراكشن. اذا قناه الودن وسعت ده الاندو اورال ده بيستخدم برضه في الاستابيليكتوم معاه وبيبقى كونتينوس مع البيرميتال اهو وارفع كل الجلد ده وادخل يبقى ده اندو اورال. يبقى عندنا ثلاثه ابروتشز. بالمناسبه في عين شمس معظم الحالات بتاعتهم اندو اورال حتى الكورتيكال ماستيديكتومي بيعمله من قدام ويسلخ كل السكين ده ويرجع المستود من ورا بس يعني الانسيجن بيبقى باين من قدام. بص ريكولر احسن معايا يبقى ده الاندو اورال ماشي الكلام ده بالنسبه للابروتشز بتاعه الميدل اير. ادخل يا اهلا يا محمد. يلا اسمع يا ولاد اسكت بقى عشان بعدين يا عمر بعدين يا محمد يا امل اشكر ولاد كورتيكال ماستيديكت كم واحد فيكم شاف كورتيكال ماستيديكتومي في العمليات؟ هاي تمام مفيش حاجه. دكتوره مريم كورتكس يعني كفر كفر مص اللي هو المصطويد يعني طول الحلمي اكتومي يعني يشيل. لما يقول لك في الرمض اوربيتال اكزنتريشن يعني بجيب الاوربت على الارض يعني بشيل اي بول بالاكسترا اوكولار ماسل بالفات بتاع الاوربت في كانسر او حاجه مش كله اوربيتال استئصال اكزنتريشن هو ده اكزنتريشن اوف ماسويد سيلز. ده غير النقليشن في الرمض هيقعد يقول لك ايه نقليشن اكزنتريشن لا ده اكزنتريشن استئصال كله. فاذا كورتيكال ماستيديكتومي اكزنتريشن اوف ماسويد سيلز ريموفال لكل الماسويد سيلز تمام كده. بفتح ايه بوستيريكولار انسيجن واروح شايل كل الماسويد سيلز اخليهم وان كافيتي بعد ما كان فراغ وفراغ وفراغ وفراغ اخليهم كلهم فراغ واحد. ايه الانديكيشن قبل ما نشرح التكنيك؟ صوت يا جماعه. خدنا الكلام ده خدنا الكلام ده. ايه الانديكيشن ده النهارده تجميع اكيوت ماستويدايتس بشرط لو فيلد ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه. لو اسوشيتد مع ابر كومبليكيشن ماستويدايتس مع بين ابس ماستويدايتس مع مننجايتس او لو في ماستويد ابسس من اي نوع. ايه انواع الماستويد ابسس؟ بوست ريكولار ابسس الاول زي روماتيك بيزول سنلس مش كده. اذا ماستويد ابسس من اي نوع لان ابسس التريتمنت الوحيد بتاع اي ابسس في الجسم ايه؟ طب هو درينج. طب انا بفتح هو بدرين هو ده الكورتيكال ماستيديكتوم. ممكن الكورتيكال ماستيديكتوم تتعمل كجزء من عمليه ثانيه؟ بارت اوف انذر اوبريشن. وانا بعمل راديكال راديكال بشيل كل الماستويد مع الميدل اير كونتنت. طب ما هي كده كورتيكال جزء من راديكال زي ما هنقول كمان شويه الكورتيكال اصغر وبالتالي الكورتيكال دلوقتي جزء من الراديكال. وانا بعمل تمبانوبلاستي وهنا السؤال قبل ما اجيله امتى اعمل كورتيكال ماستيديكتومي في التمبانوبلاستي؟ اف ذير از ديستشارج. هايل لو نازل ديستشارج يبقى في الماستويد ديستشارج يبقى افتح منظف الماستويد من الباص. الكلمه دي هتيجي كمان شويه. انتوا متخيلين الصوره جايه ازاي؟ دي الاوريكل فتحت بوست ريكولار انسيجن. لما بتفتح بتفتح ايه؟ الجلد السكين 1 سنتيمتر براند الجروب اهو. الاقي البريوستيوم تحت الجلد افتح البريوستيوم انزع كل ده من على العظم الاقي العظم قدامي احط الدريل بتاعي وافور كل العظم ده. هتشوف دلوقتي العمليات فيديو انيميشن لذيذ. التكنيك بقى انت هتكسر في العظم يا دكتور؟ يبقى الانستيزيا جنرال. على فكره في ناس بيعملوها بلوكر. انا مره الكهرباء قطعت من 7-8 سنين كنت استاذ مساعد او نهايه مدرس. الكهرباء قطعت للاسف الدريل ما بيشتغلش تمام. فطبعا جبنا التشيزل والهمر كاننا من 50 سنه وعملناها بالتشيزل والهمر معاه. كانوا زمان بيعملوها كده لغايه من 30-40 سنه مثلا. يبقى ده الانستيزيا جنرال. الانسيجن بوست ريكولار انسيجن. يا عمر يا عمر انت ليه قلت تتكري ان تشيلدرن يا عمر؟ علشان الماستويد سمول. فاكر كلمتي من شويه اهو ده الادلت ده تشايلد تمام. الفيشال نيرف في الاطفال هنا اهو. لو نزلت بالانسيجن بتاعك عورته لان الماستويد قصيره ستيل نوت فول ديفلوبد. طيب ريموفال اوف ماستويد كورتكس اللي هو الكفر ده بشيله بعد ما عريت كل ده شلت الكفر اللي كان هنا شلت الكورتكس لقيت الارسل. اول ارسل اجيبها ايه؟ افتحها ايه؟ اللي فيكست فينا كلنا الاقرع لان دي لاند مارك. لما اجيبها اعرف انا فوقيها ايه تحتيها ايه قدام ايه ورايا ايه. هو كده زي ما اقول لك ايه اهم لاند مارك ليك في النيك سيرجري؟ ستيرنوماستويد فيكست فينا كلنا ايه اهم لاند مارك في النوز مثلا؟ ميدل تيربنت فيكست فينا كلنا وهكذا معايا. يبقى انا بدور على لاند مارك علشان اعرف انا فين. اذا هفتح الانترم نمبر 1. انت بتفتح الانترم ازاي؟ ما هو لازم يكون في لاند مارك. لا ماك اونز ترانجل السيمبا كونكا اذا كلينيكال لاند مارك. هو ده دلوقتي جشه نايم ببنج ومفتوح فده سيرجيكال لاند مارك. كلينيكالي والسوفت تشو موجوده كده اسمها سيمبا كونكا. انا دلوقتي ما فيش سيمبا كونكا عندي ده انا فاتح كل ده وذاكر لقدام. اذا العظم في لاند مارك اسمها ماك اونز ترانجل هي كانت سيمبا كونكا كلينيكالي بينما دلوقتي سيرجيكالي. واضح يا محمد؟ تمام. يبقى السيرجيكال لاند مارك ماك اونز ترانجل وانتوا خدتوه في سنه ثانيه في الانتو بتاع الهيدا دراك وهنقوله ثاني لانه مهم. ماك اونز ترانجل وكان مرسوم معايا تمام. يبقى ماك اونز ترانجل هي السيرجيكال لاند مارك وده مصنوع الانترا. جبت الماك اونز ترانجل اعرف دي على فكره يا اولاد ده الانترا اللي قابل ده اللاترال سيركولار كانال في الميديا رول اوف ذا انترا. بعد ما جبت الانترا اهو نظفت بقيه الارسل يبقى ده كورتيكال ماستيديك ريموفر فور ماستويد ارسلز. هي دي كورتيكال ماستيديكتوم يا جماعه. هي دي اللاترال سيركولار كانال. هو ده الانترا. ده الاديتاس اد انترا. ده الميدل اير. دي الاوستيكيان تيوب. وصلت؟ ودي الاوسيكلز. معايا؟ فانا فتحت هنا ونظفت كل ده. ده الانترا وده بقيه الارسل. سايب ارسل اهي. ما هو احنا يعني ما بنعملش كله ما بنجيبوش على الارض. بص بقى. وقف مش عارف في حاجه عايز انزل الاوفيس تاني. فرحان قوي يا اخويا. ايه؟ لسه لما يكون فيه ديستشارج مش احنا قلنا كده؟ بص لوكال انسيجن اهو. شفت البروستيوم وكل حاجه والسوفت تيشو ده العظم بتاع الماستويد ده الدريل بتاعي. الحكيمه عماله ترش لي ميه. ايدي ماسكه شفاط والايد الثانيه ماسكه الدريل. اول ارسل اتفتحت اهي بدا يتفتح تمام. ده الانترا. بعد كده هدور على بقيه الارسل. طبعا هي عماله تبخ لي ميه. ليه ترش لي ميه؟ علشان ما حصلش هيتنج وفيش باراليسيس معايا لان الدريل ده هو ده الارسل انترا. خدت بالك؟ دخلت كده على الميدل اير خلصت لان دي كانت عمليه اكبر. ولاد اللي مش فاهم اناتومي بتاع الاير هيفهمه النهارده بس اصبروا عليا شويه. اللي عمره كده ولا كده مش هيفهمه خالص. ماك اون سترانجل يا عمرو. ايه ماك اون سترانجل ده؟ ده معمول له كورتيكال ماستيديكتومي. على فكره ده اكسترا يوتري كانال وده الماستويد كلها كانت عظم هنا. انا شلت الكورتكس فتحت الانترم ونضفت الارسل. فتحت الانترم عن طريق ايه؟ ماك اونز ترانجل. الترانجل ده بتاخده ازاي؟ بقول لك هو انتوا كنتوا في الاناتومي بتاع الهيدن دريك سنه ثانيه كان في سؤال اناتومي بقول لك ازاي تفرق السكال بتاع الميل من السكال بتاع الفيميل. فاكر؟ بلفس. ده بالنسبه لك انت يا بلفس. لا ما انت حلقت راسك وشعشع. ايوه يا محمد شاطر. السوبر محمد قال لي بالسوبر سيلياري ارش بالاكسترا اكسيبيتال فيرتيوبرانس بالسوبرا ماستويد كريست او زيجوماتيك ارش. معايا؟ ولاد ده زيجوماتيك ارش تمام؟ اي كورس تقعدي فيه تحبي تقعدي هنا؟ بس حاسب السلك ايه؟ هو مفيش غير هنا اساسا. يا بختك هتقعدي جنب محمد. حاسس في السيلز. طيب. يا دكتور عمر ارحمني يا ابني. يا ابني اسكت انت وهو. الماك اونز ترانجل خدنا هورزنتال لاين مع مع الزيجوماتيك ارش. الزيجوماتيك ارش اللي هو ايه؟ اللي هو ماشي ورا سوبرا ميتال كريست اللي هو ماشي ورا سوبرا ماستويد كريست. يعني فوق الميتال اسمه سوبرا ميتال، فوق الماستوي اسمه سوبرا ماستوي. عايز تسميه كله سوبرا ميتال، عايز تسميه كله سوبرا ماستوي ما يفرقش معايا. يبقى ده هورزونتال لاين مع السوبرا ميتال كريست. تمام؟ وبعدين فيرتيكال لاين مماس للبستيرور ميتال وول. دي يا ولاد البستروك كانال الاولى اهي اهي. انا خدت لاين فيرتيكال تانجينشال مع البستروميتال وول فراح مرسوم لي تراينجل. انا خايف امسك الاقلام دي الحقيقه. ما خافش ماشي امسك انت يا اخوي. ولاد صوت بص دي ده الاكسترنال اليوتري كانال ده السوبرا ماستويد كريست معايا اللي هو ده ماشي ده تانجينشال لاين مع البستروميتال وول الترانجل اهو. ايه رايك من غير ما اعمل حاجه انا خدت لاين كده ولاين كده راح لاين اهو هورزونتال ولاين فيرتيكال اترسمت ترانجل. ايه الانترو باوندري بتاع الترانجل البستروميتال سوبيريور ميتال وول؟ لا انا متضايق. لا يا عمرو تعالى تعالى تعالى لو سمحت لو سمحت تعالى هات كرسي واقعد هنا تعالى وممكن يتكلموا وانا تعالى. لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده. زمايلك صاحيين بدري مش علشان كده كنت هجيب لك كرسي بره. يلا في البال ده وانا حاجز ارجع لورا ارجع لورا خلاص كده يا اولاد. يبقى اذا اترسم لي لاين اللاين ده الباوندريز بتاعته ايه؟ يبقى هورزنتال مع سوبرا ماستويد كريست فيرتيكال تانجنشال لاين مع الاكستروميتال وول. الانترو باوندري هو نفسه الوول بتاع الاكسترا كمان البوستر سوبرميتال وول اللي هو ده معايا هو ده التراينجل. لو فتحت في هذا الجزء يبقى انا كده داخل على الانترام. يبقى هو هو من بره يا دكتوره مريم السيمبا كونكا بس دي اسمها كلينيكال اند بارك. لكن دي اسمها ايه؟ في حد مش فاهم؟ يبقى فهمنا الحته دي. ده الماكونز تراينجل. نيجي بعد كده اهو ماكونز تراينجل تعالوا نرسم مع بعض. بص كده هورزونتال لاين كده المفروض كده هو بالظبط تانجنشال لاين هو ده الماكونز تراينجل معايا يا جماعه كده؟ سهل الكلام؟ طيب يبقى اذا ده التكنيك انا شرحته. فتحت الانترام نضفت بقيه المصايد ارسال بالمناسبه دي كورتيكال ماستيدكتومي الاكسترا اليوتري كانال اهي. امتى اسميها راديكال؟ عارف امتى؟ لو انا شفت العظم اللي بين دي ودي العظم ده اهو اللي هو اسمه ايه؟ البستيرو كانال وول. بص لو انا شلت الجزء ده اللي بيفصل الاكسترا اليوتري كانال او الميدل اير ما هي دي الميدل اير عن الماستويد وخليت الاثنين سنجل لارج كافيتي بقى اسمها راديكال. لكن دي اسمها كورتيكال لان ده كافيتي وده كافيتي وبينهم ايه؟ بستيريور كانال وول بيفصلهم عن بعض. دي كورتيكال. سهل الكلام يبقى دي كورتيكال. الكومبليكيشنز وهنعملها كلنا مع بعض دلوقتي في الفيديو. لو انا طلعت لفوق اعور مين؟ ديورا. لو انا رجعت لورا في مين ورا ماشي حرف اس هنا؟ سيجمويد ساينس كده اهو ماشي كده. هنا جوجلر بالم وهنا السيجمويد نفسه. لو رجعت لورا عورت السيجمويد طلعت فوق عورت الديورا فاكر؟ يبقى ممكن اعمل اعور الديورا توصف الديورا ما تهمنيش كتير لكن السيجمويد هيقعد يخرخر دم. طب ولو طلع لو النريل راح واقع هنا في الميديال وول اللاترال سيمي سيركولار كانال والسكند جيرو بتاع الفيشر نيرف مش كده؟ اذا خرمت اللاترال سيمي سيركولار كانال مش دول الاثنين ده مارك اللي في الميديال وول وفي الاندرم خرمت اللاترال سيمي سيركولار كانال بيريليم فيستولا فاكرين جيجي؟ فاكر؟ تمام. وبعدين فيشر نيرف باراليسيس ده مصيبه لو عوضت الفيشر نيرف. دكتور بعد ما فتحت الاسكين وعريت البريوستيوم وكلت كل العظم ده هتقفل تاني الجرح ما قفلش كان في لسه انفكشن قعد يجيب صديد يبقى فيستولا بريزيستنت ماستويد فيستولا. وكاني بقول ان كل العمليات الكومبليكيشن انجري 2 مش من شويه قلت الاستابيليكتوم انجري 2 4 مش في الماينجوتوم امبارح قلت انجري 2 انجري 2 ده شويه انت عايز فاكر وبرزيستنت بريفوريشن في الماينجوتوم برزيستنت خور وهنا برزيستنت خور. وضحت الرؤيه؟ تمام. ايه؟ في ستور يعني خرم يعني بعد ما خرجت الجرح بتاعي فضل ينزل الصديد وفضل موجود خرم ما حصلش هيلينج لان انت كنت سايب انفكشن جوه فقفلت على الانفكشن ففرقع. وصلت؟ تمام. راديكال ماستيدكتومي على فكره الصوره دي الى الان دي مش راديكال تمام؟ الراب ده يا دكتور خليك مركز معايا ده يا دكتور كده كورتيكال اظن فاهمينها الشيء فتحت الاندرا والاندرا الخلال اهي نضفت الماستويد معايا نضفها يا دكتور سيبها مفتوحه كده وخلاص واقفلها تاني بالبريوستيوم والسكين بس لكن ما بيبانش حفره من بره الحقيقه لان البريوستيوم قوي لكن انت كدكتور لو حطيت ايدك بتحس بلبه بسيطه معايا فلكتويشن طيب يبقى اذا ده كورتيكال ماستويد ده هنا لو انا شلت بقى كل ده كل ده وخليتهم سنجل لارج كافيتي بقت راديكال انا هنا ما شلتش فانت جايب لي صوره كورتيكال معايا يعني ايه يا دكتور راديكال ريموفال اوف اول ماستويد سيلز ده كده كورتيكال تمام يعني الشق الاولاني ده لغايه هنا ده كورتيكال اند اول ميدل اير كونتينس قلبتها راديكال يعني انا بداتها كورتيكال ورحت شايل كل الميدل اير كونتينس كل الميدل اير الدرام تتشال الميس تتشال الانكاس تتشال ما عدا الستيبس ما ينفعش اشيل الستيبس دي دي الستيبس لانها قافله مين؟ يا تسيب الستيبس كلها يا تسيب الفوت بليت بتاعتها المهم الاوفر ويندو يفضل مقفول معايا يبقى تشيل الميدل اير كونتينس ما عدا الستيبس كونفرتنج ذا ماستويد اند ميدل اير انتو سنجل لارج كافيتي كل ده بقى سنجل لارج كافيتي بعد ما كان ده كافيتي وده كافيتي وكان بيفصل بينهم مين؟ لا قولوا لي ده اسمه ايه؟ الاستيريو كانال وول او الاستيريو ميتال وول. وضحت الرؤيه؟ مين اللي بيزن ورا؟ محدش يسال في النص، محدش يسال في النص. تمام؟ يبقى ده الاستيريو كانال وول. ايه الانديكيشنز اوف راديكال ماستيديكتوم؟ ده سهل قوي ده احنا خدناها وكان في جدول. كوليستياتوما اللي هي كرونيك سابت بوتايت سبيد ان سيف تايم. بالذات ده واكستنسيف. لان في نوع من انواع الراديكال صغير هناخده كمان شويه. راديكال برضه بس صغير معايا يبقى كوليستياتوما الراديكال الكبيره دي اف اكستنسيف. كوليستياتوما ويز كومبليكيشن. اه خدناها واحد عنده مننجايتس، واحد عنده لابرانثايتس، واحد عنده برين ابسس هتعمل هتحافظ على الهيرنج. ما هنا شفت الاوسكل الهيرنج هيقع شويه معايا. اذا 2 سي 2 تي تيومر في الميدل اير ايه كارسينوما او جلوماس هتحافظ على الهيرنج معايا. واخيرا تي بي اوتايتس ميديا لان العظم ده اوريدي في تي بي اوستايتس في تي بي اوستايتس في كازيشن وسيكوستريشن وبالتالي بتشيل كله. يبقى اذا 2 سي و2 تي. لما نيجي للتكنيك الانفيزيا جنرال لانك هتكسر في العظم الانسيجن بوست ايريكولار تيك كير ان تشيلدرن اعمل وايلد انسيجن خمس نقط وما تذكرش ارقام في الامتحان. لما يقول لك في الشفوي قول له راديكال ماستيديكتوم تكنيك بعمل كورتيكال بشيل كل الميدل اير كونتينتس بالسلوك انا الاول بعمل فيه كذا ما تقولوش خمس نقط وتعد لان لازم تنسى. طيب محدش يسال في النص بقى التكنيك اورا كورتيكال ماستيديكتوم نمبر 1 يبقى اول نقطه كورتيكال ماستيديكتوم ده اول نقطه. تاني نقطه ريموفال اوف اول ميدل اير كونتينتس ما عدا الستيبس. بص بقى لما ترجم الكلمه دي دي كورتيكال ماستيديكتومي كورتيكال انا اسف وبعدين ده ريموفال اوف ميدل اير كونتينس وسبت الاستيبس اهي معايا. مين اللي فاصل الكافيتي ده عن الكافيتي ده؟ الاستيبس كان الاول طيره بس ما ينفعش تطيره كله ما ينفعش تشيله كله ممنوع. ليه؟ اصل الفيشال نيرف ماشي فيه. الفيشال نيرف يا اولاد جاي كده جاي عامل الفيرست جينو هنا يمشي هورزنتال فوق البرومونتري يكنج وينزل فيرتيكال اللي هو الماستويد سيجمنت. بص لايدي وانا نازل بص لايدي وانا نازل الفيشال نيرف جاي من جوه خالص كده وبعدين جاي كده وبعدين جاي كده. لما يجي كده ده قريب منك وده بعيد عنك يعني هو نازل اوبليك تمام. اذا انا ممكن اشيل الجزء العلوي كله. ليه؟ اصل بيني وبين الفيشال نيرف فراغ هواء اسمه اديتاس اد انترا. الفيشال نيرف جاي هنا ديب للانترا للاديتاس اد انترا. فانا لو شلت البون ده انا ماليش دعوه بالفيشال. اما لما ابني هنا الفيشال نيرف ماشي في البون نفسه ماشي سوبرفيشال فاذا انا بعمل دريلنج لغايه ما البون كانت تظهر وقف. لو وطيت ده بنفس توطيه ده الفيشال نيرف اتشال. نقول تاني نقول تاني الفيشال نيرف جاي كده هو ده الفيشال نيرف ده الفيرست جنو اهي هورزنتال وبعدين ينزل فيرتيكال ينزل كده من الستايل والصوت فراغ تمام. يا دكتور الحته دي قريبه منك سوبرفيشال والحته دي ديب وصلت الرؤيه وديب يعني ايه ديب لمين؟ ديب للهواء بتاع الالسن انترا يعني في عظمه هنا كده اسمها الالسن انترا. لو انا شفت العظم ده انا جيت جنب الفيشر نيرف، لا كوبري الجامعه بينه وبين النيل هوا، وبعدين كابل الكهرباء ماشي في قاع النيل. تمام؟ لو انا شلت كوبري الجامعه قطعت كابل الكهرباء اللي في قاع النيل، ابدا بيني وبينه فراغ هوا وميه كمان. تمام؟ وبعدين كوبري الجامعه خلص قدام جامعه صلاح الدين، كوبري الجامعه خلص، فكابل الكهرباء اللي كان في قاع النيل بقى تحت الاسفلت، بقى تحت الاسفلت. ينفع احفر الاسفلت بنفس عمق النيل؟ لا. خلاص اذا انا شلت كوبري الجامعه وشلت الاسفلت لغايه ما الكابل ظهر، كنت مخلي بالي. اذا هشيل البريدج اللي هو كوبري، كوبري الجامعه البريدج، لان بينه وبينها هوا، اي حاجه بينك وبينها هوا اسمها كوبري بريدج. اما لما سد النيل اسمه جسر، اما اردم النيل بزلط ورمل وحاجات وعدى عليه اسمه جسر. اسمه ايه؟ بريدج، يعني جسر بريدج. يبقى اذا ده ريدج لان مفيش هوا، وده بريدج لان في هوا تحتين. محمد فاهم؟ تمام. يبقى اشيل البريدج واوطي الريدج. فهمتوا يعني ايه؟ ريموفال اوف ذا بريدج، لورنج اوف ذا ريدج. اللي فوق اسمه بريدج وبس، اللي تحت لو قلت ريدج صح، لو قلت فيشر ريدج برضه صح، لان الفيشر نيرف ماشي فيه، اسمه فيشر ريدج. واضح الرايه؟ مين مش فاهم معاد الحته دي تاني؟ محمد فاهم؟ تمام. يبقى اذا شلت البريدج وقطيت الريدج، هو ده يا اولاد ريموفال للاستير وول. والهدف منه ايه؟ ان انا اخلي الكافيتي ده والكافيتي ده حاجه واحده علشان يبقى في جود اريشن، فراغ واحد، مش الكوليستيتوما ترجع لي تاني. هو ده كان عنده كوليستيتوما. ريموفال اوف ذا استير وول اوف ذا اكسترا اليوتري كانال اللي هو البوني بارت البون، ريموفال اوف ذا بريدج اللي هو الابر بارت، لورنج اوف ذا ريدج اللي هو اللور بارت، لان ماشي في مين؟ الفيشن. دكتور انت كده خلصت الراديكال؟ لا. طب هتعمل ايه؟ زي ما الميدل اير فتحت على الماستويد فالكافيتي جوه بقى واسع، الميدل اير بقت واسعه. الميدل اير لها فتحه واحده نورمالي اللي هي الاكسترا اليوتري كانال من بره يعني. طب لازم توسع لانها كده وسعت على ورا. يبقى اوسع الاكسترا اليوتري كانال على ورا. ميتو بلاستي، مش انت شلت البون بتاع الاكسترا كانال؟ طب ما تشيل كمان الكارتليج. مش الاكسترا كانال تلت كارتليجنس وتلتين بون؟ اذا شيل الكارتليجنس، ميتو بلاستي اهي. بص بص الصوره دي، قناه الودن يا ولاد كانت كده. شوف بقت ازاي، شلت الكونكر كارتليج وسعتها. حد هيسالني ليه؟ لان الكارت اللي جوه وسع، فانا عايز جود اريشن، جود اريشن. خلاص يبقى الحركه دي اسمها ميتو بلاستي. وعلشان لو الكوليستياتوما ريكيرد رجعت اعرف اشوفها بعيني في العياده، مش هدخله اوضه العمليات وبنيجه تاني واقعد ادور وافتح، فهو مفتوح على البحري. عيبه ايه؟ انك فتحت ميتس واسعه قوي والانر اير بقت اكسبوز للهواء، ما عادش في ميدل اير، سواء ميكروباص عملتها له. تمام؟ فكل ما يسوق يجي له فيرتايجو، الهواء بيلسعه يجي له فيرتايجو. انت فاهم؟ هو يستاهل اصلا. فسبحان الله ما انساش العيان ده لما جالي، كنت مدرس ايامها، لما جالي رحت جايب له الاسترونوماستول، مش انت متضايق؟ التمبوراليس، اسف، رحت جايب له التمبوراليس ورحت مالي الكافيتي دقيق. خلاص مش عايز اسمع بقى يا دكتور، والمهم الكوليستاتوما راحت ومش هيجي لي برين ابس، خلاص نلغيها، بحيث ان حاجه تغطي على الانر اير. المهم بيحصل له كالوريك رياكشن، حاجه اسمها كالوريك رياكشن. طب دي ميتو بلاستي، وبعدين اقفل الاوستيكيان تيوب. يا قول لي الاوستيكيان تيوب دي وظيفتها ايه دلوقتي؟ اللي هي دي ملهاش وظيفه، هو في درام، ده انا شلت الدرام، اذا ملهاش وظيفه. هيجي سعادته يلف يلاقي برابير طالعه من ودانه، مش كده؟ المخاط اللي هنا يطلع هنا، ما هو في فتحه مفتوحه. دكتوره مونيكا عرفانه قوي من البرابير، على فكره البرابير دي بيعملوها مربى. فين الدكتور البحريني؟ هو بيسمع ازاي اصلا؟ في يوم من الايام كنت بدرس من حوالي 10 15 سنه، وإيش أفاجئ ببنت بحرانيه وانا بشرح وبقول الكلمه دي، بترفع ايدها والله ما انسى، تقول لي ايش باربور يا دكتور؟ ففي واحد زي عمرو كده كان لابس شورت، فقال لها اعزمك على برابير النهارده، ما انساش اليوم ده، واخد بالك؟ طيب نكمل بقى. يبقى اذا الاوستيكيا تو ما عندهاش وظيفه لان ما عادش في درام، ما فيش ايكولايزيشن. اذا بعملها اوبليتريشن بس يا اولاد، ريسنتلي دلوقتي ما بنعملش اوبليتريشن للاوستيكيا تيوب، خلاص الكلام ده كان زمان. اوبليتريشن ستيكيان تيوب بعمله ازاي؟ بجيب شويه فات من الابدومين او من البيول واروح معور الاستيكيان تيوب من جوه داير ندور من الفراغ اللي انا عملته، عورته يعني الميوكوزا انجرحت واروح حاشيها فات، يروح حاصل هيلينج. ده اوبليتريشن. ليه يا دكتور ما عادش بيتعمل دلوقتي؟ لان العيان ده بيجي لك بعد سنتين ثلاثه اربعه ما عادش في كوليستاتوما اتشالت، يقول لك دكتور ما ينفعش ترجع لي سمع تاني، اروح اعمل له درام من جديد واروح اعمل له ميدل اير اوسكل من جديد واروح مغطي له الماستويد ببوم سيمنت. بيتعمل صناعي دلوقتي. عجينه عظم بتتعجن وتبقى عظم، انت فاهم، صناعيه، وتعمل بها اوسكل وتعمل بها ماستويد وتعمل بها كل حاجه. طب لو انا كنت قفلت له ستيكر تيوب اعرف عليه كونستراكت الهيرنج؟ لا. اذا الاستيكيان تيوب اوبليتريشن ما عادتش بتتعمل، ولكن لما تيجي تشرح لازم تشرحها لان دي الكلاسيكيه. لو سالك في الشفوي بنعملها دلوقتي يا ابني؟ لا ما بنعملهاش، علشان لو انا جيت اعمل ريكونستراكشن للهيرنج. طب وازاي من سبب ما تروح ما بتعملش انتراكشن؟ بتعمل طبعا، لكن يعني واحد كان عنده كوليستاتوما كويس قوي. طب دكتور انا كان عندي كوليستاتوما امبارح الحقيقه، بس البنت اكستنسيف فيري اكستنسيف جايه من حته كده، رجعت بعد بس ما رضيتش ارجع قدامها علشان ما باينش، يعني فضلت ماسك نفسي. انت مش متخيل العين نفسه بيبرفر من نفسه من الريحه، يعني الشراب اللي ما اتقلعش بقاله شهرين يعني، انت فاهم؟ الايه؟ بتسيب الاستيبس علشان تفضل قافله الاوبر ويندو. لو شلت الاستيبس الاوبر ويندو اتفتح. بريلين فيستولا وسنسري نيورا غير كلوز. ناحيه مين؟ ناحيه مين؟ طب والنبي يا محمد اجل سؤالك اكتبه بعد اذنك، محدش يسال في نص ولا بنقول الكومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشن؟ هي نفس الكومبليكيشن بتاع الكورتيكال يا دكتور. يعني انا لو رجعت للصوره اللي قبل دي، لو طلعت فوق عورت الديورا، لو رجعت ورا عورت السيجمويد، على فكره ده السيجمويد العظم اللي على السيجمويد، لو هنا اللاترال سيميسيركولار كانال اتخرمت، او لو عورت الفيشال نيرف، يبقى انجري، يبقى نفس الكومبليكيشن بتاع الكورتيكال ماستيتيك، تمام؟ وبرده مسطوت فيستولا وكل حاجه. الميتوبلاست دي يا دكتور مشاكلها ايه؟ ده مشاكل جباره، ولكن لازم اعملها لانها مهمه جدا. يكفي ان الواكس كان بيطرد على بره، الواكس دلوقتي بقى على جوه، كافتي واسع فيقع على جوه، تمام؟ يبقى لازم يجي لك كل شهرين ينظف ودنه من الواكس، معايا؟ لازم، بيبقى كميه واكس كبيره قوي بتقع على جوه، ما عادش فيه ابتيريال مايجريشن، انت عملت ديستربنس الاناتومي. خلاص؟ يبقى دي اسمها مستويد كافتي بروبلم، اللي هو اكيوميشن اوف واكس. اما لو الديستشارج فضل، وده في 30% من الحالات، علشان السكين ده ما سرحش على جوه وعمل ايبيثلايزيشن. المفروض الحته دي اكسبوز للهواء خلاص، السكين يكليب على جوه ويبقى كيراتينايز وخلصنا. لا، فضل ميوكاس ممبرين، اذا هتفضل ودنه تفرز ميوكاس وينزل، يبقى بريزيستنت ميوكويد ديستشارج. تمام؟ يبقى بريزيستنت ديستشارج واكس اكيوميشن بيقع على جوه. ولو سبت حته كوليستياتوما هتريكير بريزيستنت او ريكارنت كوليستياتوما. جه وقال لك ايه؟ طب يعني دي كورتيكال يا ماستيديكتومي، انا عايزك تحفظ الصور دي علشان تفهم. دي اسمها كورتيكال ماستيديكتومي. سبت الميدل اير زي ما هي والدروب زي ما هي وكل حاجه، انا فتحت هنا ونضفت دي. دي كده راديكال. فتحت الكورتيكال على الميدل اير وشلت كل الميدل اير كونتنتس ما عدا الاستيبس، دي كده راديكال. معايا؟ الاستيبس اهي. اما نفترض كان في كوليستياتوما صغيره هنا. حرام عليك تعمل له الراديكال دي كلها. فقال لك اعمل له موديفايد راديكال. يعني ايه موديفايد راديكال؟ يعني اشيل الحته اللي فيها كوليستاتوما واسيب الحته السليمه. وكانها اسمها الثاني اديكو، ده الاتيك. انتروستومي ده الانترام. يبقى اديكو انتروستومي. يبقى الاسم الثاني بتاع الموديفايد راديكال ماستيديكتومي اديكو انتروستومي. هي الراديكال بس وانا بشتغل بص ليه بتعمل ايه؟ لقيت حته من الدرام سليمه سبتها. لقيت حته من الاوسكل سليمه، شلت الديزيز وسبت الهيلثي. انت فاهم الكلام؟ اذا بشيل على قد الديزيز يبقى موديفيكيشن. خلاص الكلام؟ ببريسيرف الهيلثي تيشو وبشيل الان هيلثي. وضحت؟ ده الموديفاي اسمها الثاني اتيكو انتروستومي. طب استنى عليا علشان دي هتجي ان بي كمان شويه. طب ايه رايك لو لقيت كوليستاتوما في الاتيك بس مش واصله للانترو؟ اتيك بس اتيكوتومي اصغر من الاتيكو انتروستوم. لو شلت الجزء ده مكتوبه بعد كده اتيكوتومي، ما تكتبهاش مكتوبه. راح قال لك ايه؟ في 2 لاينز اوف تريتمنت اوف كوليستاتوما. الكلام ده شفوي برضه صعب جدا يجي نظري يعني، لان انت طالب في سنه رابعه. في واحد الاساتذه لقيته بيقول لي حرام عليك يا اخي تكتب لطلبه سنه رابعه كانال وول اب وكانال وول داون، وايش مفاجاه في نفس السنه بيقول لي بقى كده ان هو اللي بيسالوه شفوي. يعني سبحان الله يعني. انا كان نفسي اشيله كانال وول اب وكانال وول داون، اشيل الجزء ده خالص. وانا على بالي بقى على بالي كلمه يا دكتور محمد بس مكسوف اسكت. بصوا يا ولاد، كانال وول اب وكانال وول داون، كلمه كانال وول تعود على ايه يا دكتور سباعي؟ كانال وول على البستيرو كانال وول يا ولاد، مش كل الكانال وول، لا البستيرو بارت ده لما اقول كانال وول اب يعني سبته زي ما هو اب، لما اقول كانال وول داون يعني طيرته، شلت البريدج وطيت الريدج. وصلت المعلومه؟ نقولها تاني عبد الرحمن خليف مركز. كانال وول اب سبت ده اب، تمام كده؟ ما جيتش جنبه بالدريل. كانال وول داون طيرته، شلت البريدج وطيت الريدج. يبقى اذا يبقى ايه؟ ايوه شطوره وصلت. يبقى كانال وول داون راديكال، وكانال وول اب كاني بعمل كورتيكال وتمبان بلاست، تمام؟ طيب لا ما تسالوش دلوقتي، ما حدش يسال دلوقتي. كانال وول اب انا لسه ما شرحتش. كانال وول اب اسمها كومبايند ابروتش تمبانو بلاست. يعني ايه كومبايند ابروتش؟ يعني رحت ميدان الروضه في نفس التوقيت من شارع المنيل ومن شارع السراي. كلام ورا سينما فتح حمام، اتقابلت عند ميدان الروضه ابروتش اهو، دخلت عملت كورتيكال بلاست ديتكتور من هنا، ودخلت عملت تمبانو بلاست من هنا، يبقى كومبايند ابروتش. واضح الدرايه؟ طب العظم اللي بينهم يا دكتور سبته زي ما هو اب، يبقى ده كده كومبايند ابروتش. مالكش دعوه بكلمه فيشر اساس، ده كلام ماجستير ودكتوراه بس لازم اكتبه، مكتوب في الكتاب اند وي مي اوبن ذا فيشر اساس، مالكش دعوه بيه خالص. طيب يبقى كومبايند ابروتش تمبانو بلاستي ان انا بدخل عن طريق اكسترا ايليتر كانال وبدخل عن طريق الماستويد. نضفت، بص لايدي ما حدش يتكلم يا جماعه، شلت الكوليستياتوما اللي في الماستويد بكورتيكال ماست ايديكتوم، شلت الكوليستياتوما اللي في الميدل اير بتمبانو بلاستي، سميتها كومبايند ابروتش. طب يا دكتور الكوليستياتوما بقى اللي ان بتوين ده وده مش تحت العظم بتاع البستيرو كانال وول؟ اه سبتها ما شفتهاش، لان سبت العظم زي ما هو. اذا دي ديس ادفانتج. يبقى الادفانتج ان انا سايب البون ده، الديس ادفانتج ان انا سايب البون ده. طب الادفانتج بتاع انك تسيب البون ايه؟ ان انا ممكن احط جرافت اعمل تمبانو بلاستي ريكونستراكشن للهيرنج، لان لو انا شلت البون ده وحطيت جرافت هيسيح مش هيمسك، مش هيلاقي سبورت ورا. اذا الادفانتج ان انا سبت البستيرو كانال وول وبالتالي ممكن اعمل ريكونستراكشن. اما الديس ادفانتج برضه ان انا سبت البستيرو كانال وول وبالتالي ممكن يبقى فيه ريزيديوال او ريكارنت كوليستاتوما. لما نيجي للكانال وول داون اللي هو راديكال ماستيديكتوم، بدخل بفتح اعمل كورتيكال واشيل ميدل هير كونتينتس واشيل البون اللي ان بتوين اهو، شلت البريدج وطيت الريدج، لا كومبايند ولا حاجه من نفس الفتحه بتاعتي معايا. طيب ايه الادفانتجز؟ الادفانتجز اللي هي الديس ادفانتج بتاع ده والعكس صحيح، الديس ادفانتج هي كانت الادفانتج بتاع ده. ازاي؟ بصوا لايدي كده، الادفانتج بتاع انك شلت ده ان مش مفيش ريزيديوال او ريكارنت كوليستاتوما لانك شلت وشفت بعينك. اما الديس ادفانتج ان انا ما اقدرش اعمل ريكونستراكشن للهيرنج لان مفيش بستيرو وول تعمل سبورت للجرافت عليه. قلنا مش نعمل، انا شلت ده شلت ده ينفع بعمليه ثانيه مش في نفس العمليه، بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه لما اطمنت ان مفيش كوليستاتوما هترجع، تمام؟ دي عمليه ثانيه اسمها ريكونستراكتيف سيرجري، ده حاجه صعبه وغاليه ماشي. طيب يبقى ده كانال وول داون، اتفهمت؟ ايه انواع الكانال وول داون؟ ايه اكبر نوع؟ راديكال ماستيديكتومي، مش في الراديكال شلت ده وشلت ده والبول اللي ان بتوين، يبقى راديكال ماستيديكتومي هو اكتر نوع من الكانال وول داون. طب لو الكوليستيتوما ليميتد للاتيك والانترم، اتيك وانتروستوم وديفايد راديكال. طب لو ليميتد للاتيك اتيكوتومي بس، طب ما في الاتيكوتومي انا شلت جزء من البستيرو وول برضه. يبقى كلمة كانال وول داون مش مهم تشيل وول كلها، يعني ممكن تشيلها كلها وحتة منها، المهم شلت جزء. وصلت الرؤية؟ حد مش فاهم؟ طيب تمبروبلاستي. دكتور مونيك خليك معايا لو سمحت. التمبروبلاستي دكتور ده ميد الاير، كان فيه خرمه في الطبله، كانت الاوشك المكسره، لو لو لو لو لو رقعت الطبله اسمها مايرينجوبلاستي، لو رقعت الاوشك اللي لزقتها في بعض او عملت اوشك من جديد اسمها اوشيكيلوبلاستي. تمام؟ يبقى اذا التمبانوبلاستي كلمتين، تمبانم يعني ميدل اير، بلاستي يعني تجميل. ايراديكيشن اوف ذا ميدل اير ديزيز، كان في جرانيوليشن او بولب او حاجه شلتها. ريكونستراكشن للكوندكت فين الميكانيزم، كان في خرم في الطبله رقعته، كان في اوشك رقعته. انت فاهم يعني ايه كلمتين؟ فتحت الميدل اير لقيت بولب او جرانيوليشن شلتها، ايراديكيشن رقعت، ريكونستراكشن. معايا؟ وهنا السؤال اللي انتوا قلتوه، امتى اعمل كورتيكال ماسنيديتوم في التمبروبلاستي؟ اف ذير از اير ديسشارج. نرسم يا دكتور دلوقتي، دي الماستويد ودي الميدل اير، ركز معايا الكلمه دي قلتها 20 مره. لو في ديسشارج جاي من هنا يبقى في ديسشارج هنا ولا لا؟ لان الاثنين كونتينوس عن طريق السات انترا. اما لو دي دراي تبقى دي ايه؟ دراي. طب دي كانت ديسشارج، دخلت رقعت الطبله، طب ما انت كده قفلت على صندوق هنا. يبقى لازم تعمل كورتيكال ماستيكتومي لو في هنا ديسشارج. تمام الكلام؟ اما لو دي دراي يبقى دي دراي ما تعملش كورتيكال ماستيكتومي. هي دي الان بي. كورتيكال ماستيكتومي شود بي كومبايند ويز تيمبانوبلاستي اف ذير از اير ديسشارج. حد مش فاهم الكلمه دي؟ تمام. ايش؟ تمام. دي الميدل اير كافيتي، دي الماستويد كافيتي، الاثنين كونتينوس عن طريق قناه هنا اسمها الالسا الانترا. لو دي فيها باص يبقى دي فيها باص، لو دي دراي يبقى دي دراي. فلو دي فيها باص يبقى دي فيها باص، ما ينفعش ترقع الطبله وتسيب الماستويد مليانه باص، الباص هيروح داخل تاني وفرقع لك، فاهم؟ وبالتالي طالما في نفس الشارج يبقى لازم تعمل كورتيكال ماستيكتومي الطبله في الماستويد. وضحت الرؤية؟ تمام. فهمت كده يا محمد؟ طيب مايرينجوبلاستي يعني ايه؟ يعني ترقيع طبله فقط. كلمه مايرينج يعني بادئه بمعنى طبله، بلاستي يعني تجميل. مايرينجايتس انفلاميشن في الطبله، مايرينجوتو مش شق طبله، يبقى مايرينجوبلاستي ريكونستراكشن للدرام اونلي. اما تمبانو كلمه اشمل، المايرينجو جزء من التمبانو. تمبانو يعني ميدل اير، كان في خرمه في الطبله رقعته مايرينجوبلاستي، كان في تكسير في الاوشك رقعتها اوشكلوبلاستي، كل ده تمبانو بلاستي. كان في جرانيوليشن وبولب شلتها مع ترقيع الطبله تمبانو بلاستي. اي شغل زياده على ترقيع الطبله بقى اسمها تمبانو بلاستي، لكن ترقيع طبله بس اسمه ايه؟ مايرينجو بلاستي. ايه الانديكيشن بتاع التمبانو بلاستي؟ برضه 2 سي و2 تي زي الراديكال. 2 سي كرونيك سابت اوتايتس ميديا سيف تايم، بس خلي بالك هكتب جنبها ايه؟ الان بي اللي فوق. لو في ديس تشارج هعمل معاها ايه؟ كورتيكال ماستيديك، اوعى تقول راديكال. كونجينيتال ميدل اير انومالس، الله، الكونجينيتال اورال اتريزيا كنت بعمل لها كانالو بلاستي او ميتو بلاستي. طب ولو ما فيش ميدل اير؟ تمبرو بلاستي. ممكن اعمل ميدل اير واحط اوشكل وهكذا. طب ما ده تجميل الميدل اير، يبقى كونجينيتال ميدل اير انومالس. واحد اترزع بالقلم على طبله ودنه فرقعت. تمام؟ يبقى مايرينجو بلاستي. خلاص؟ فين احمد؟ تنام النهارده. تروماتيك رابشر اوف ذا درام مايرينجو بلاستي، ده نوع من انواع التمبانو. واحد عمل حادثه عربيه والاوشكل فرقعت وشكله بلاستي، طب ما ده تمبانو بلاستي. يعني اذا كله تمبانو بلاستي، بس لما ارقع الاوشكل بس اسمها شكله بلاستي، لما ارقع الدرام بس مايرينجو بلاستي. انا دكتور اصلا اشتغل اوشكل من غير ما اعدي الدرام. افرض الدرام سليمه، مجرد ان انا برفعها لقدام وارجعها تاني. انت فاهم؟ درام سليمه. التكنيك الاناتيزيا جنرال او لوكال، بس لو هتعمل كورتيكال غالبا جنرال لانك هتكسر في العظم. لو ما فيش كورتيكال غالبا لوكال. الانسيجن بوست اوليكولار انسيجن تيك كير ان تشيلدرن، فاكر؟ وايلد انسيجن. هو التمبرو بلاستيك كلمتين، ايراديكيشن ريكونستراكشن. ايراديكيشن ازاي؟ لقيت بولب او جرانيوليشن هتسيبها؟ العيان ده كنت بديله انتي بايوتيك ما خفش من الانفكشن، فضلت ديسشارجنج، اضطريت اعمله تمبانو بلاستي واشيل الجرانيوليشن مع كورتيكال طبعا. معايا؟ اما لو نشفت مش هقول في جرانيوليشن ولا جولف وهعمله مايكرو بلاست بس. فاهمين الكلام؟ طيب يبقى ريموفال اوف جولف اور جرانيوليشنز ريكونستراكشن للدرام اللي هي مايكرو بلاست. بجيب جرافت منين؟ مين اللي غلبانه في عشتها معانا؟ التمبوراليس ماسل. يبقى بجيب التمبوراليس فاشيا اللي عليه. تمام؟ امبارح الدكتور جاب البريكوندريم بتاع التريجاس لذيذ جدا مفيش مشاكل. انا بحب اجيب البريكوندريم بتاع الكونكا كمان وهو اصعب بس اكبر من ورا. ليه؟ اصلا من نفس الانسيجن ده. امتى؟ لو جراح لي ان دي ابليك عمل له تمبانوبلاستي وخد الجرافت من التمبرالس فاشيا وفشلت العمليه فجالي ما لقيتش تمبرالس فاشيا، ما هم عملوا له عمليه قبل كده، فاخد له ايه؟ بريكوندريم. بريكوندريم على التريجاس. اه بياخد جزء كبير كده تمام؟ هقعد افتح لغايه فوق. ما انت ومغزلب نفسك ليه؟ ما انا ممكن الاقي حته فوق يا صغيره يا كبيره. ما تطلعش تاني؟ خد البريك. لا ما تطلعش تاني طبعا، تطلع تاني هي زرعه. تطلع تاني ليه؟ لا لا لا ما تطلعش، بيحصل فيبروزس. بيحصل فيبروستيشن، والعلم لما تيجي تشيل واحده ثانيه فوقيها بيبقى في فيبروستيشن جامد. من الجرح اللي قبل كده يبقى ليه؟ تمام؟ يبقى تمبورالي سبيشال جرافت دي نمبر 1 ويتقال نمبر 1 لان دي اول برايورتي ليا. تاني برايورتي اللي هو البريكوندريم. البريكوندريم بقى من التريجاس، ما تقولش الكونكا دي لان الكونكا دي يمكن حاجات سبيسيفيك، لكن من التريجاس اسكن معايا، بس عيبها ان في سكند انسيجن بس بيبقى صغير. ده الدرام مايركوبلاستي. طب ولو الاوسكل ديسترويد ديسكونكتد ديسربتد السيكلوبلاستي اجيب لها جرافت منين؟ من الكارتريج. المره دي بقى مش من البريكوندريم بتاع التريجاس، المره دي الكارتريج بتاع التريجاس. فاهم؟ لما رقعت الطبله رقعتها في سوفت تيشو زيها، لما رقعت البون جبت له كارتريج سيلف. يا من التريجاس يا من النيزل سيبتوم. يا من التريجاس يا من النيزل سيبتوم. تمام؟ يا اما من البون. ازاي؟ انا كنت عارف مسبقا ان انا هلاقي في الاوسيكولار ديسكونتينيوتي بمقياس سمع الهيرنج جاب كبيره قوي اكتر من 40 ديسيبل. فقبل ما افور ده بالدريل انا عارف، رحت جايب الشيزل والهامر الازميل والشاكوش ورحت واخد حته عظم حاططها على جنب معايا، ولما فتحت ولقيت الاوسكل فعلا بروفد الدايجنوزس رحت جايبها وعمل لها موديفيكيشن بنحتها على هيئه اوسكل معايا واروح حاططها. اخيرا بروثيسز، ده بروثيسز مصنوع جاهز يا طرب يا برب. توتال سيكولار ريبليسمنت بروثيسز او بارشال سيكولار ريبليسمنت بروثيسز. انا عايزك تركز معايا في الحته دي. بص ده، بص يا ولاد ده طرب اهو جابه، ده حاجه صناعيه بتتباع في علبتها معقمه. انا بطلب من الصيدليه او من الشركه اللي بتباعها عايز طرب او بورد. فدلوقتي مفيش اوسكل خالص، رحت مركب طرب اهو من الدرام لغايه الاوفر ويندو، شكله بيبقى عامل كده بالظبط كده وكده جوه الميدل اير، مش تيوب ولا حاجه، ده كله سوليد ماس معايا. يا دكتور ايه؟ معايا ايه تاني دكتور؟ تربه توتال سيكولار ريبليسمنت بروثيسز. ده اللي هو مين؟ التربه. طب يا دكتور ده بذمتك ده هتركب له ترب؟ لا ده في اوسكل، يبقى ركب له بورد بارشيال معايا؟ بارشيال اهو. ازاي؟ تركب على الميليس اهي والحته الثانيه على الفوت بليت معايا؟ يبقى ده كده بارشيال، اما ده كده توتال. البون بقى ممكن البون يا يعني اما من المصطوع البون يا يعني اما البيشنت تون اوسكل. ازاي؟ تاخد من الاوسكل نفسها. دلوقتي دي الميليس، دي الانكس، دي الاستيبس، الحته دي لوست، ودي فراكشر ده هنا. الحته دي اتكسرت ما عادش بلونج بروسس. تعمل ايه؟ تروح نازع الحته دي شايلها كلها وحاططها بالعرض. يبقى استفدت بالعظم بتاع العيان نفسه منه فيه، وتروح داخل في ودنه تقوم دي تلزق هنا ودي تلزق هنا. دكتوره مونيكا هتقرا. الله يرحمه اللي علمنا نحط نلزقه بالفا امير. اه ليه؟ الفا امير. طبعا انا بزود ارفع ميه هتلاقيه في الكشك. لا بيبقى كميه بسيطه او بس بشرط لو نزل كميه كبيره وابن العيال طارت. كميه صغيره اوعى كلها في الشفوه معايا، لان في ناس ما يعرفوش الكلام ده. ده هيستو اكريل يا اولاد، الارفع ميه ده هيستو اكريل، ده حاجه ناتشرال معايا مصنوعه من البقر والفاهم، فبتلزق هنا وتلزق هنا. طبعا بره بره في حاجه اسمها فايبرين بتتباع، فايبرين جلو مصنوعه من البني ادمين، من دم البني ادمين. ما عندناش او عندنا بمعنى اصح، بس ايه الباكج ب 1000 جنيه ومش منطقي انك تجيبه يعني. تمام، يبقى بتكتب لنا الكود العادي. يبقى ده يبقى ده كده بون كده بون، واضح الرايه؟ طيب الى الان حد عايز مني حاجه؟ دكتور ايه الفرق بين التوتال دي والتفلون؟ التوتال والبارشال ريبليسمنت؟ الايه؟ تفلون بيستون. تفلون التفلون بيستون هو التورب والبورب، مصنوع من ماده التفلون مع اختلاف الشكل، اللي ده تورب كله وده بورب، بينما الثاني حاجه تركب على الانكاس وتروح للفوت بليت، لكن مصنوع من ماده ايه؟ ماده التفلون. هو هو. احنا زي ما خدناها بس ما اسموش تفلون بيستون. امال ايه؟ ده اسمه تورب وده اسمه بورب وده اسمه تفلون بيستون. لكن الماده صناعه واحد. لا بصوا يا اولاد ثانيه واحده عليا. انا مش عايز حد يتكلم لو سمحت. محمد اسكت. بصوا يا اولاد دلوقتي دي الميليوس، دي الانكس، هنا دي ده الاوفال ويندو خرمته. التربه او البورب انا اسف تفلون بيستون شكله عامل كده، واضح الرايه؟ شكله اهو. بينما التربه او البورب شكله عامل كده، ده البورب بيركب على الميليس لغايه هنا. هل ده شكل التفلون بيستون؟ لا. التربه بقى ده البورب، التربه بقى يركب من الدرام لغايه هنا. تمام؟ ده اسمه تربه وده اسمه بورب وده اسمه تفلون بيستون. بس على فكره لما بحطه على الدرام هنا لازم احط كارتريجين بتوين علشان الدرام ما يحصلهاش نيكروزس. مش مهم الديتيلز دي عليك. واضح الرايه؟ تعالوا مع بعض نشوف يعني ايه اخد تمبورالس فاشيا جرافت. الصوره دي جايه ازاي؟ الصوره دي انا فاتح البوست ليكرال انسيجن، تمام؟ دي الحته اللي فوق هنا، فهرفع الجلد ده وادخل من تحت السكين سبكيوتينيوس الاقي التمبورالس فاشيا بالمصل، اخد جرافت. اكيد كلكم دخلتوا العمليات وشفتوا الدكاتره وهم بياخدوا جرافت. بص بص يا اولاد، هو بيعمل كوتورايزيشن علشان لقى فين فبيحرقه. تمام، شوف التمبورالس فاشيا بتلمع بتلمع، دي التمبورالس فاشيا كفرنج التمبورالس ماسل. بريتراكشن اهو، عمل ريتراكشن. اصغر الصوره احسن ولا ايه؟ طيب ده المشرط بتاعه، قطع التمبورالس فاشيا اهو بشرط ما يعورش المصل تحتها. المصل ظهرت اهي، هنا هيغلط ويعورها على فكره، مش انا اللي كنت شغال. هي ما بتاخدش نص دقيقه، على دقيقه بكتير قوي دقيقه. ده هو ايوه كده دخل السيكتور ما بين ايه وايه؟ ما بين الفاشيا والمصل، فصل الفاشيا عن المصل. الفاشيا ده شغله اهو، بص اهي الفاشيا اهي الشغت اهي والمصل تحتها اهي، هيقص كل دي قصاهم. جاب شويه دم بسيط، تمام؟ المفروض ما تعورش المصل، دي المصل بقت سيلف. فهمت يا محمد يا بردان؟ ما تتكونش تاني، هيكون مكانها فايبرس تيشو، عملها كوتورايزيشن. كده خدت موراليس فاشيا جرافت. ايوه ايه؟ عايز ايه؟ محمد انا مش عايزك الفقرة الجاية دي تشغل مخك لو سمحت. انت بالذات انت بالذات استنوا بس افتكر فين. دلوقتي لو انت ما فهمتش النهارده اخر حصه في الاير، لو انت ما فهمتش الكلام اللي انا بقوله ده يبقى العيب فيك مش فيا ولا في الكتاب ولا في الكليه ابدا. دي تمبرال بون، دي الماستويد، ودي الاكسيلي لتري كانال، دي الوشك الميلياس وانكاس وستيلس. على فكره دي السيجمويد بدات تظهر اهي داخله كده معايا. محدش يسال دلوقتي. لا لا ده المشرط بتاعي والعين نايمه اهو نفس نومه عيان الودن دي اسمها اوريكل. الماستويد صوت الماستويد بتنتهي هنا يا شطار، الماستويد بتنتهي هنا، المفروض اخد بوست ريكولار انسيجن هنا معايا المشرط اهو. خدت الانسيجن بتاعي تمام، كل عمليات الودن بتتعمل بالميكروسكوب ماشي، ناخد الميكروسكوب كبرنا كده الفيو قوي، الفيو كبر بالميكروسكوب. ما هذا الجزء؟ انا على فكره انتوا فاهمين الصوره جت ازاي ولا لا؟ فتحت من ورا تمام، رحت رافع الفلام اللي قدام قدامه الاوريك اللي هي قدام، وكل ده ورا. دي التمبوراليس ماسل اللي جنبها فعشتها معايا اللي باخد منها جرافت، فاهمين الكلام؟ تمام. هنا الكارتريجينوس بارت بتاع الاكسترا كانال، وده البوني بارت، وده ماكوز ترانجل اهو، سوبرا ماستود كريستال جيتشر لاين، فاهم الكلام؟ دي حاجه اسمها سباينو فينن في ماكوز ترانجل مش مهم. في خرمينهم بيعدي منهم فينز اسمهم ايه؟ ماستويد ميشري فينز، لما يحصل لهم ثرومبوزس في لاترال سايد ثرومبوفلويد سميتها جرايزينجر سايز، فاكرها؟ هنا ماستويد ميشري فينز، ماستويد ميشري فينز معايا يا ولاد؟ ركز معايا لو سمحت. دلوقتي هنعمل مع بعض عمليه اسمها كورتيكال ماستيدكتومي. ده دريل، دريل باللغه العاميه يعني شنيون تمام؟ اسمه في الطب بير او دريل تمام؟ فانا همسك البير او الدريل، هختار الراس الحجم المناسب والفوران المناسب بتاعه، في حاجه اسمها دايموند حنين ما يعورش الفيش النار بس بياكل ببطء، وفي حاجه اسمها حق كاربايل ده حاجه ثانيه ده بيفور. انا عايز الكاربايل علشان ده عظم في الاول لازم اطيره كله، مش عليك الديتيلز دي. مسكت البير هنا ماكونز تراينجل ده السوبرا ماستويد كريست، فانا دلوقتي هفتح اجيب الانترا، انا هعمل ايه؟ كورتيكال ماستيدكتومي. انا كده فتحت الانترا وبدات انظف الماستويد اير سيلز. الاير سيلز عباره عن فراغات هوائيه تمام، ما نظفهاش لسه بس فتحتها. ده الالتس اد انترام يا ولاد اهو. على فكره تعرف الابيض اللي ظاهر ده ايه؟ الانكس ده هنا الميدل اير فاهم؟ فده الالتس اد انترام. الفيش النيرف ماشي ازاي علشان الريدج والبريدج؟ بص لايدي ماشي كده وهوريه لك دلوقتي، وبعدين يطلع كده في البريدج ماشي كده، علشان كده ما ينفعش تشيل الجزء ده كله، لكن ينفع اشيل الجزء ده كله. هنا كوبري وهنا جسر مفيش هواء، وصلت؟ كمل لي الكورتيكال ماستيدكتوم. خلصت الكورتيكال ماستيدكتوم. هنا توجد اللاترال سيمي سيركولار كانال في الميديال وول اوف ذا انترام، ده الانترام، ودي بقيه الماستود اير سيلز نضفت. انا كده خلصت الكورتيكال ماستيدكتوم، المفروض تعمل ايه؟ ارجع واقفل خلاص، نضفت. حد مش فاهم؟ لغايه دلوقتي فاهمين؟ يبقى اذا فتحت الانترام نضفت بقيه الماستويد اير سيلز. ايه الكومبليكيشنز اوف كورتيكال ماستيديكتومي؟ اعور الديوره، نعورها مع بعض. مش دي الديوره اللي فوق؟ سي اس اف ليكج. خدت بالك؟ خلاص لازم تعملي بالك. يبقى عورت الديوره سي اس اف ليكج لو طلعت لفوق، لو رجعت لورا مين ده؟ سيجمويد، سيجمويد اللي هو اللاترال ساينس يعني. دمه ازرق ليه؟ لان ده فينوس بلاد معايا. عايز اصلح بس اللي انا عملته. المفروض يعني ما تعورش ده، ده كومبليكيشن. لو عورت النخره الكنال ده الانفستولا، هفتح لك الانر اير اهي، ده الانر اير على فكره، دي اللاترال كنال، دي البستيرو كنال، دي السيبيرو كنال. عورت الانر اير اهي معايا. وهنا يوجد الفشفش. الفشفش حد ملاحظه؟ ابن الذين مستخبي في الحفره بتاعته وهيظهر ويجي كده، ظهر اهو. خلي بالك منه، ده تعبان، ده ممكن يظهر لك في اي مكان كونجنتال انوملي، وتقعد تتفلحس وتقول انا عمري ما عملت، فاكر انا عمري ما عملت، وتروح ملطوط مره، فاهم؟ تمام. تعالوا بقى، انا كده خلصت الكورتيكال ماستيديكتومي. حد مش فاهمها دلوقتي؟ تعال ممكن تعور في لك في الراديكال. اصل لو اتعور في كورتيكال يعني يبقى الدكتور عمل شويه. اعوره لك في الراديكال، حاضر. احنا دلوقتي هنعمل له سكيلاترايزيشن، هنعمل كل حاجه. الاول احنا نظامنا ايه في الايام الجايه؟ انا مش عارف. السبت اجازه، بس على فكره كده هنتاخر يا ولاد. السبت اجازه، الخميس، الخميس الجاي. انتوا صعبتوا عليا، ابتدي لكم نزول النهارده بصراحه. فمش منطقي ان انا اخد صفحتين من نزول النهارده. صح. فعلى اساس خميس جمعه سبت تذاكروا الايه. عايزين محتاجين وقت نقعد نذاكر بصراحه. طيب دلوقتي احنا عايزين